أو لأنها دراسة تضرك ليست دراسة تنفعك، هو محسن ومصيب. أما إن كان منعك من الدراسة الشرعية في مدرسة ليس فيها اختلاط وليس فيها منكر يضرك مع بنات دراسة شرعية أو دراسة تنفعك في الدنيا ليس فيها محذور، فقد أخطأ ولا بأس أن تعصيه وأن تطيع والديك. المقصود النظر فيما في المنع، فإن كان منعه لك لأمر شرعي فاتق الله وأطيعيه لأنه يمنعك مما يضرك في دينك. أما إذا كان منعه ظلما لك فليس له موجب شرعي، لأن الدراسة ليس فيها محذور مع بنات ودراسة شرعية أو مباحة، فمنعه لك يكون ظالما لا حق له في المنع. وعلى والديك أن يأخذ على يديه وأن يمنعه من التعدي عليك، ولك أن تشكيه على جهة المسؤولة حتى يمنعه من ظلمك. أما إذا كان أخوك صالحا يريد لك الخير ويمنعك من الشر فهو محسن، وعليك أن تطيعه فيما يرضي الله جل وعلا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.